عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. od Ebu Abdurrahmana Abdullaha ibn Omera ibn al-Hataba radijallahu anhu prenosi se da je rekao: čuo sam Allahovog poslanika sallallahu alaihi ve sellem kako kaže: Islam je sazdan na pet stubova: svjedočenju da nema Boga osim Allaha i da je Muhammed Allahov poslanik, obavljanju namaza, davanju zekata, hodočašću Kabe i poštenju Ramazana. Hadis zabilježili Buhari i Muslim.